بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا في فهم كتابك، وارزقنا تدبر آياتك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا كريم. أيها الإخوة، كما سمعنا ما ذكره الشيخ رحمه الله هو في تفسير الآيات الأول من سورة البلد، وقد استهلها ربنا جل وعلا بقوله سبحانه: لا أقسم بهذا البلد. والشيخ رحمه الله قال: يقسم تعالى بهذا البلد. ولهذا يقول العلماء إن لا صلة لتأكيد القسم، فهي ليست نافية وإنما هي صلة لتأكيد القسم. ويدل على ذلك أن الله عز وجل أقسم بهذا البلد في قوله سبحانه: وهذا البلد الأمين. فهذا يدل على أن المراد هنا هو القسم بهذا البلد. ما هو هذا البلد؟ البلد هو مكة باتفاق المفسرين. وقد قال جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قسم الله عز وجل بشيء يدل على شرفه، فقسم الله بهذا البلد يدل على أن له شرفا ومكانة عند الله عز وجل على سائر البلدان. كما أن قوله سبحانه: وأنت حل بهذا البلد، أيضا فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المخاطب في قول الباري جل وعلا: وأنت حل بهذا البلد. ما معنى حل بهذا البلد؟ الشيخ رحمه الله ذكر أن المراد وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، والمعنى على هذا يعني وأنت ساكن في هذا البلد. فهذا البلد شريف ويزداد شرفا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولهذا كان القسم بهذا البلد: وأنت حل بهذا البلد. وهذا المعنى هو ما ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله. هناك قول آخر للمفسرين، وهو أن المعنى وأنت حلال، يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار. وهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. متفق عليه. قد يقول قائل: يشكل على هذا التفسير أن السورة مكية، ومكة أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. أجيب عن ذلك بأن فتح مكة كما هو معلوم كان عام 8 من الهجرة. أجيب عن ذلك بأن هذا وعد بفتح مكة، كما تقول لمن تعده بالكرامة: أنت مكرم فيما يستقبل. وهذا التفسير، عن التفسير الثاني، قال به جماعة من السلف. فمن يقرأ ما أورده السيوطي في الدر المنثور، أو ما أورده ابن كثير في تفسيره، يجد أن كثيرا من السلف فسروا قوله وأنت حل بهذا البلد بالمعنى الثاني. ثم قال جل وعلا ووالد وما ولد، وهذا أيضا قسم بوالد وما ولد. ما المراد بالوالد وما المراد بما ولد؟ قال الشيخ أي آدم وذريته. إذن الوالد المراد به آدم عليه السلام، وما ولد يعني ذرية آدم، وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وجماعة من المفسرين، وصفه ابن كثير بأنه حسن قوي. وقال إن الله تعالى أقسم بأم القرى وهي أم المساكن مكة، ثم أقسم بعدها بالساكن وهو آدم أبو البشر وبولده. فتضمن هذا القسم أو تضمن هذا القسم بأصل المكان وأصل السكان. ومن حكمة القسم بالوالد وما ولد شرف آدم عليه السلام، وهو من الأنبياء كما هو معلوم، ومن حكمة ذلك أن الله عز وجل لم يخلق من المخلوقات ما هو أعجب من خلق الإنسان، فالإنسان حباه الله عز وجل التبيان والنطق والتدبير، ومن ذرية آدم خرج الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، في الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. القسم أيها الإخوة يراد به تأكيد حقيقة من الحقائق، فربنا عز وجل حينما يقسم بهذه الأمور نستفيد من قسمه شرف هذه الأمور والنعمة بوجودها، فإن وجود مكة التي جعلها الله عز وجل حرماً ومثابة للناس وأمنا هذه نعمة على الخلائق أجمعين. ونستفيد أيضا كما ذكرت شرف المقسم به، ونستفيد أيضا عظم المقسم عليه، وهو الذي يسميه العلماء جواب القسم. ما هو جواب القسم هنا؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن ربنا عز وجل حينما أقسم بما أقسم يؤكد لنا هذه الحقيقة، أنه جل وعلا خلق الإنسان في كبد. ما المراد بالكبد؟ الشيخ رحمه الله ذكر احتمالين هما في الواقع قولان للمفسرين. القول الأول أن المراد بالكبد هو الشدة، يعني إن الإنسان يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة، ولا يكابد أحد من المخلوقات مثل ما يكابد ابن آدم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: المراد ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. وهذا التفسير اختاره ابن جرير رحمه الله في تفسيره. والمعنى الآخر الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن المراد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأن الكبد أيضا يطلق على الاستواء والاستقامة، فبناء على ذلك يكون بناء على هذا التفسير يكون قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد مثل قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا ورد عن ابن عباس أنه قال منتصبا في بطن أمه. كما ذكرت ابن جرير وجماعة رجحوا التفسير الأول، فيكون المراد لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في شدة يكابد المشقات. ولهذا قال بعض السلف: لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم، وهو مع ذلك أضعف الخلق، فهو ضعيف ويكابد من حين يولد إلى أن يموت، ويكابد في مرحلة البرزخ، ويكابد أهوال يوم القيامة إلى أن يقر قراره في الجنة أو في النار. فإن كان مصيره إلى الجنة فهناك الراحة ولا كبد. وهذا المعنى أيها الإخوة كما ذكر الشيخ رحمه الله نستفيد منه أن الإنسان إذا علم أنه خلق في كبد، وهذه هي الحقيقة التي يريد ربنا جل وعلا أن يؤكدها بهذه الأقسام، فإنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد. وليس هناك ما يريحه من هذه الشدائد إلا العمل الصالح، فالعمل الصالح هو سبيل الحياة الطيبة في الدنيا، وهو سبيل الفوز في الآخرة. ولهذا قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا مما يستفيده المؤمن من هذه الآية. أمر آخر أيضا ذكر بعض المفسرين أن قوله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما يكابده ويلاقيه من أذى المشركين. وهذا المعنى أيضا فيه تسلية لأهل المصائب عموما، فإن الواحد منا إذا علم أنه وجميع بني الإنسان خلقوا في كبد، وأن هذا من طبيعة خلق الإنسان أنه خلق يكابد المشاق، حينئذ تهون عليه المصائب ويتلقاها بنفس مطمئنة راضية، ويحرص على أن يدخل في الحياة الطيبة. الحياة الطيبة أيها الإخوة التي مر معنا ذكرها في الآية السابقة إنما تكون لمن رضي بقضاء الله عز وجل. ومن أسباب الرضا أن تعلم أنك خلقت في كبد، هذه هي طبيعة الحياة. لم تصف هذه الحياة للأنبياء وهم خيرة الله في خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سيرته ماذا حصل له قبل البعثة، وماذا عانى من المكذبين والمستهزئين والشامتين، وما رمي به من الألقاب، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا راضيا يعيش الحياة الطيبة للمؤمن، وإن كانت المصائب والمشاكل تحيط به وتلاقيه، فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأمة في الصبر والرضا والحياة الطيبة. بعد أن ذكر الله عز وجل أنه خلق الإنسان في كبد، قال سبحانه: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هذا الإنسان مع أنه خلق ضعيفا، لأن قول سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد يشعر بضعف الإنسان. الله عز وجل هو الذي خلقه بعد أن لم يوجد، كما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كل واحد منا أيها الإخوة قبل أن يولد مضت سنين طويلة، ما كان هناك أحد يعرف في هذه الدنيا باسم فلان بن فلان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله عز وجل هو الذي خلقك بعد أن لم تكن، فاعرف ضعفك وأدرك عظم حاجتك إلى ربك عز وجل. لكن هذا الإنسان مع هذه الحال يتكبر ويستكبر عن طاعة مولاه، ولهذا قال جل وعلا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الذي خلقك في كبد وأوجدك من العدم من نطفة تمنى من ماء مهين، تحسب أن لن يقدر عليك؟ أيحسب أن لن يقول الشيخ رحمه الله: ويطغى ويفتخر ويحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم وأن سلطان تصرفه لا ينعزل، ولهذا قال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ثم يطغى ويفتخر بالمال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا المال الذي حباه الله عز وجل للإنسان لكي يتقي ربه فيه ويقوم بما أوجب الله عليه فيه، كان سببا لطغيان كثير من الناس. يقول: أهلكت مالا لبدا. يفتخر ويطغى بأنه أنفق مالا كثيرا في الصد عن سبيل الله وفي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهله وقلة تقديره. قال الله عز وجل: أيحسب أن لم يره أحد، يعني أيظن هذا الإنسان أن الله عز وجل لم يره؟ بلى، إن ربه الذي خلقه في كبد يراه. وتكتب عليه الصغيرة والكبيرة، وسيؤول إلى ربه فيحاسبه على الصغير والكبير. هذه المعاني أيها الإخوة تفيدنا أن من أهم أسباب استقامة العبد على طاعة مولاه أن يتذكر أمرين. الأمر الأول قدرة ربه عليه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الأمر الثاني رؤية الله عز وجل له، أيحسب أن لم يره أحد؟ من هذين الأمرين ينشأ الخوف من الله، وهذا الخوف إذا نشأ في القلب هو الذي ينهى العبد عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم عز وجل تقريرا لهذا العبد بالنعم التي أنعمها الله عز وجل عليه. قال رحمه الله: ثم قرره بنعمه فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها. فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم الدين: وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه، وأن لا يستعين بها على معاصي الله. نعم، بعد أن بيّن الله عز وجل عظم قدرته على هذا العبد وأنه جل وعلا يراه وسيحاسبه، قرره بنعمه. فكما أن ضعفك أيها الإنسان يقتضي منك أن تذل لربك وأن تكون مطيعا مستجيبا لأمر ربك، فإن ثمة معنى آخر يقتضي منك ذلك أيضا، وهو أن ربك جل وعلا هو المنعم المتفضل. ولهذا قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهذه نعم من الله عز وجل على عباده. هذه النعم إذا تذكرها العبد خضع لله عز وجل وأحب الله عز وجل، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، لا كما يفعل ذلك الإنسان المتجبر الطاغي. خص الله عز وجل العينين واللسان والشفتين، ثم ذكر هداية النجدين. وهذه من أعظم النعم، وهي من الأعضاء التي يكتسب بها الإنسان الأعمال الصالحة كما يكتسب بها الشر. فالنظر قد يكون في خير وقد يكون في شر، كما أن النطق وآلته اللسان والشفتان قد يكون بخير وذكر وقد يكون بشر وضلال. ولهذا قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. ما المراد بالنجدين؟ قال الشيخ رحمه الله: أي طريقي الخير والشر. والمعنى أن الله عز وجل عرفه وبين له الهدى من الضلال، وهذا من نعم الله العظيمة على عبده. فالله عز وجل نعمه على عباده عظيمة، فكما أنعم عليهم في أبدانهم، ومن ذلك العينان واللسان والشفتان، أيضا أنعم عليهم بهداية قلوبهم وما يكون سبيلا إلى سعادتهم واستقامتهم، فبين لهم جل وعلا طريق الخير ليسلكوه وطريق الشر ليجتنبوه، وليشكروا الله عز وجل ويقوموا بحقوقه سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة. لكن هذا الإنسان مع ضعفه ومع عظم نعمة ربه عليه لم يقم بطاعة مولاه وشكره، ولهذا قال فلا اقتحم العقبة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ولكن هذا الإنسان ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك، فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع لهواه، وهذه العقبة شديدة عليه. ثم فسر هذه العقبة بقوله فك رقبة، أي فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على آداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة شديدة، بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة يتيما ذا مقربة، أي جامعا بين كون يتيما وفقيرا ذا قرابة، أو مسكينا ذا متربة، أي قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة والضرورة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم، فدخل في هذا كل قول وفعل واجب أو مستحب، وتواصوا بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، بأن يحث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا منشرحا به الصدر مطمئنة به النفس، وتواصوا بالمرحمة للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم، والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة، أولئك أصحاب الميمنة، لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده، وتركوا ما نهوا عنه، وهذا عنوان السعادة وعلامتها. والذين كفروا بآياتنا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله، أولئك أصحاب المشأمة، عليهم نار موصدة، أي مغلقة في عمد ممددة قد مدت من ورائها لئلا تنفتح أبوابها، حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة. والحمد لله. كما ذكر الشيخ رحمه الله، هذا الإنسان خلقه الله عز وجل في كبد، وأنعم عليه بالنعم العظيمة ليستعين بهذه النعم على طاعة مولاه، لكن هذا الإنسان لم يقم بحق ربه عز وجل، ولهذا قال سبحانه فلا اقتحم العقبة. قال الشيخ رحمه الله أي لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع لهواه، وهذه العقبة شديدة عليه. وهذا الذي ذكره الشيخ يفيد أن الشيخ فسر قوله فلا اقتحم العقبة بمعنى أن هذا الإنسان لم يقتحم العقبة. ذكر بعض المفسرين قولا آخر في تفسير ذلك، وهو أن المراد في قوله فلا اقتحم العقبة التحضيض، فالمعنى يعني هل لا اقتحم العقبة، فلا ليست نافية وإنما للتحضيض هل لا يقتحم العقبة. وهذا هو الذي ذكره ابن كثير في تفسيره وقدمه القرطبي وغيرهما من المفسرين. قال ابن زيد أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، فما دام ضعيفا غمرته نعم الله أفلا يسلك الطريق التي فيها النجاة؟ إن هذا هو الأولى به، بل هذا هو الواجب عليه. فلا اقتحم العقبة. ثم عظم جل وعلا شأن العقبة. العقبة هي الأعمال الصالحة المذكورة بعد هذه الآية، لأن الله عز وجل قال الله عز وجل وما أدراك ما العقبة، ثم بين المراد بها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخر الآيات. سماها الله عز وجل عقبة، هذا مأخوذ من عقبة الجبل، وهي ما يصعب رقيه من الجبل، يكون في الجبل أحيانا مراحل صعبة المرتقى تسمى عقبة. فسمى الله عز وجل انتصار الإنسان على نفسه وهواه وشيطانه واستقامته على طاعة ربه بحيث يقوم بهذه الأعمال الصالحة، جعله جل وعلا اقتحاما لعقبة. ولهذا يقول بعض السلف بينك وبين الصالحين جبل الهوى، جلست في أسفله وتقحموه حتى وجدوا النعيم المقيم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن العبد إذا ترك ما تحبه نفسه من أجل الله عز وجل فإنه إنما يجد ذلك في بداية الأمر ليمتحن أصادق هو أم كاذب، فإذا صدق مع الله عز وجل فإن هذه المشقات تتحول إلى لذة وراحة، ويجد الأنس بطاعة مولاه تبارك وتعالى كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت أيها الأخ المسلم تحتاج أن تجاهد نفسك، الجهاد في البداية شاق وعقبة، إذا تحليت بالعزيمة الصادقة واستعنت بربك عز وجل وصدقت في طلب رضا ربك فإن الله عز وجل سيعينك، فإذا سلكت هذا الطريق وجدت الحياة الطيبة والراحة والطمأنينة والسعادة التي قال فيها بعض السلف إننا في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فلا اقتحم العقبة. قال الله عز وجل وما أدراك ما العقبة، وهذا تعظيم للعقبة. وكما يقول ابن القيم معظم الناس جلسوا دون العقبة وهذا يبين لنا عظم هذه العقبة. فمعظم الناس لم يقتحموا العقبة، ولهذا عظم الله من شأنها قال: وما أدراك ما العقبة. وهذا فيه تعظيم لالتزام أمر الدين، فأمر الدين، الدين يحتاج نأخذه بقوة. خذ الكتاب بقوة. بعض الناس يأخذ الدين بسهولة، فما وافق هواه عمل به، وما لم يوافق هواه قال الله غفور رحيم. خذ الدين بقوة، خذ الدين بقوة حتى تعان وتسدد وتوفق، وستجد بإذن الله العون والتوفيق من ربك عز وجل. قال سبحانه: فك رقبة. هذا الآن كما ذكر الشيخ رحمه الله تفسير للعقبة، الله عز وجل فسرها بأعمال من الأعمال الصالحة يحصل بها تجاوز هذه العقبة والفوز برضا الرب جل وعلا. الأمر الأول قال: فك رقبة. الشيخ ذكر أن المعنى فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها. ومن ذلك أيضا ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم، ففكاك الأسير المسلم أيضا المأسور عند الكفار فيه أجر عظيم. الأمر الثاني قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام المحتاجين في يوم ذي مسغبة، والمراد بالمسغبة أصل السغب وهو الجوع، ولهذا ورد عن ابن عباس أنه قال مجاعة. تفسير مسغبة قال المراد مجاعة. وخص الله عز وجل هذا الإطعام الذي فيه الفضل بكونه في يوم ذي مسغبة لأمرين. الأمر الأول أن الإحسان فيه إلى الجائع أعظم، فإن الإحسان أعظم أجرا كلما كان المحسن إليه أكثر حاجة إلى الإحسان، فكلما عظمت حاجة الشخص إلى الإحسان كان أجر إحسانك إليه أعظم. الأمر الآخر أن من شأن النفس الشح وقت المجاعة، فكثير من الناس إذا كان الزمن زمن مجاعة، والمجاعة عادة تكون عامة، تجد أنه يبخل بالمال ويقول: أنا أولى الناس بالمال، أروح أطعم الناس وربما أنا أجوع أو نحو ذلك. فذكر الله عز وجل الإطعام بقوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، لأن هذا يدل على صدق إيمان ذلك المطعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الصدقة؟ يقول: والصدقة إيش؟ برهان. برهان على ماذا؟ على إيمان المتصدق، لأن الشخص لا يبذل شيئا من ماله في العادة إلا وهو يرجو بدل. المتصدق ماذا يرجو؟ يرجو ما عند الله والدار الآخرة. فإذا كان بهذه المثابة كان ذلك أدعى لتأثير هذه الصدقة والإطعام في قلبه إصلاحا. ثم ذكر الله عز وجل المطعم فقال سبحانه: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. واليتيم كما هو معلوم هو من فقد أباه، وهذه حال ضعف، فالعادة أن الأب هو العائل، فهذا يتيم فقير لا عائل له لأنه فقد أباه، فحاجته أشد، فإطعامه فيه فضل عظيم، لا سيما إذا اجتمع مع ذلك أنه ذو مقربة، يعني من أقاربك ومن أرحامك. ولهذا جاء في حديث سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي، قال ابن كثير سنده صحيح. قال: أو مسكينا ذا متربة، وهذا أيضا آخر ممن يطعمون، وهو المسكين يعني الفقير ذا متربة. ما معنى ذا متربة؟ قال الشيخ: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة، يعني مسكين ليس عنده شيء، حتى أنه من شدة فقره كأنه لصق بالتراب من شدة الفقر، ولا مأوى له إلا التراب. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن المتصدق كلما تحرى بصدقته وإطعامه من هو أشد حاجة كان ذلك أعظم أجرا، وإن كان إطعام المحتاج عموما فيه أجر وثواب، لكن كلما كان أشد حاجة كان ذلك أعظم ثوابا وأجزل أجرا. ثم قال سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لازلنا أيها الإخوة في الصفات والأعمال التي يحصل بها اقتحام العقبة، والتي توصل إلى رضا مولانا تبارك وتعالى. قال: ثم كان من الذين آمنوا، ذكر الإيمان، لماذا قال ثم؟ هل ثم للترتيب الزمني؟ ما رأيكم يا إخوان؟ هل هي للترتيب الزمني؟ يعني عمل الأعمال السابقة ثم آمن ثم دخل في الإيمان؟ ليست للترتيب الزمني، ليست للترتيب الزمني. إذن ما المعنى؟ قال العلماء إن ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان، ومعنى ذلك أن الإيمان هو الأصل وهو الأعظم، فعندما أتى ربنا عز وجل بثم ليبين أن ما بعدها هو أصل الأصول وهو أعظم الأمور، ولهذا الإيمان هو شرط قبول العمل. لا يقبل الإطعام ولا يقبل الإعتاق إلا إذا كان على إيمان. ثم كان من الذين آمنوا، فشرط قبول الطاعات هو الإيمان بالله، فالإيمان بالله الذي يقع بعد الإنفاق وقبله لم يكن مؤمنا لا ينفع، والطاعة لا تنفع إلا إذا كانت مصحوبة بالإيمان. ولهذا ماذا قال الله عن المنافقين؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الإيمان شرط في قبول العمل، لا يقبل العمل إلا مع الإيمان. ولهذا قال جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا. وكما قال سبحانه وتعالى يعني هؤلاء المقتحمون للعقبة مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة قلوبهم مؤمنة محتسبة الثواب عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتواصوا بالصبر. طبعا الآية ليس فيها وعملوا الصالحات، الشيخ ذكر وعملوا الصالحات. عموما الإيمان كما يقول العلماء يتضمن العمل الصالح، فالإيمان تصديق قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، فإذا أطلق الإيمان دخل فيه العمل الصالح. قال: وتواصوا بالصبر. يعني ما معنى تواصوا بالصبر؟ يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر. وهذا لأن اقتحام العقبة الشاق كما تقدم، والمؤمنون يسيرون في طريق اقتحام العقبة جميعا، فمن أعظم ما يشد عضد المؤمن أخوه المؤمن. متى؟ إذا حصل التواصل، تواصوا بالصبر. وخص الله عز وجل الصبر لما ذكرت من أن طريق الهدى فيه مشاق، طريقا مفروشا بالورود والرياحين كما يقولون، وإنما فيه عقبات وفيه مشاق، فيحتاج المؤمنون أن يتحلوا بالصبر، يصبرون على طاعة الله، وهذا هو النوع الأول، لأن الشيطان يثقل الطاعة على النفس، ويصبرون عن معصية الله، لأن النفس الأمارة بالسوء والشيطان يزينان المعاصي في نفس الإنسان ليقع فيها، ويصبرون على أقدار الله المؤلمة، لأن هذه الدنيا كما مر معنا طبعت على كدر، والإنسان خلق في كبد، فلا بد أن يتواصى المؤمنون بالصبر. أيضا ذكر الله عز وجل التواصي بالمرحمة، تواصوا بالصبر. ختم الله صفاتهم في اقتحام العقبة بقوله: وتواصوا بالمرحمة. والمراد يعني الرحمة للخلق، والرحمة للخلق لها مقتضيات كثيرة، فمن رحم الخلق أطعمهم، أطعم جائعهم، وأرشد ضالهم، وصبر على أذاهم، وعلم جاهلهم، فالرحمة تدعو إلى خيرات عظيمة في تعاملك مع الناس، ولهذا فهي خصلة جامعة. الله عز وجل في الصبر والرحمة لم يذكر أنهم كانوا من الصابرين الرحماء، وإنما قال: تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأن هذا التعبير يتضمن أمورا. يتضمن أولا أنهم اتصفوا بالصبر والرحمة في أنفسهم، فإن الذي يوصي غيره بالصبر والرحمة من شأنه أن يكون في نفسه صابرا محتسبا. الأمر الثاني بعدين بعد الدرس. الأمر الثاني أن الشخص يوصي غيره بالصبر ويوصي غيره بالرحمة، فهم صابرون في أنفسهم يوصون غيره بالصبر ويوصون غيرهم بالرحمة. الأمر الثالث أنهم يتقبلون ممن أوصاهم بالصبر وأوصاهم بالرحمة. فبعض الناس يهون عليه أنه يوصي، لكن إذا أوصاه أحد قال أنا صابر يا أخي، يضيق صدره أن الواحد يذكره بالصبر والاحتساب. لا، ما هو هذا شأن المؤمنين. شأن المؤمنين تواصوا، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فأنت أصبر وأوصي غيرك بالصبر، ومن دعاك إلى الصبر فتقبل منه واشكره وادع له بالخير، فقد دعاك إلى صفة من صفات المؤمنين وهي التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. ثم ذكر الله عز وجل الثواب العظيم لأولئك الذين جاهدوا أنفسهم وجاهدوا أهواءهم فاقتحموا العقبة وقاموا بحق الله من الإيمان وقاموا بحقوق الناس من الرحمة لهم والإطعام لجائعهم. ما ثواب هؤلاء؟ أولئك أصحاب الميمنة، يعني الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، كما قال ذلك محمد بن كعب القرظي وغيره، لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده، وهذا هو عنوان السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن فوائد ذلك أن نعلم أيها الإخوة أن الإحسان إلى الناس ماديا ودينيا من أعظم ما ينجي العبد ويوصله إلى الفوز بما يرضي الله. ولهذا ذكر الله عز وجل في بداية صفاتهم وأعمالهم العتق والإطعام، وذكر في ختام أعمالهم التواصي بالصبر والتواصي بالرحمة. فالعتق والإطعام هذا إحسان مادي، التواصي بالصبر والرحمة إحسان ديني وإيماني. الإحسان إلى الناس بنوعيه هذا من أعظم ما يوصل العبد إلى رضا مولاه تبارك وتعالى. بارك الله فيك، بارك الله. لكن هذه الأعمال شرطها هو الإيمان، كما مر معنا في قوله ثم كان من الذين آمنوا. وهذا الإيمان يتضمن الإخلاص، لأن هذه الأعمال لا سيما وهي أعمال متعدي نفعها، نلحظ أن الأعمال التي ذكرها الله عز وجل متعدي نفعها، الإطعام، العتق، التواصي بالصبر، التواصي بالمرحمة، كلها أعمال ليست قاصرة على الإنسان، أعمال نفعها متعدي. الأعمال التي نفعها متعدي يصعب فيها الإخلاص، لأنها لا تكون إلا غالبا يراها الناس، ويدخل الإنسان نوازع حب المحمدة والرياء. ولهذا كان مما يؤكد عليه وجاء في الآيات الإيمان معها، والإيمان يتضمن الإخلاص لله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل شأن الفريق الآخر وهم الذين كفروا، فقال سبحانه والذين كفروا بآياتنا يعني نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا أحسنوا إلى خلقه، أولئك أصحاب المشأمة، يعني الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم كما مر معنا في قول محمد بن كعب. وقال يحيى بن سلام قال: لأنهم مشائيم على أنفسهم، فهم شؤمهم على أنفسهم. هؤلاء جزاؤهم أن عليهم نار مؤصدة، ومعنى مؤصدة يعني مغلقة. قال قتادة: مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها، وأظلمت عليهم فلا يجدون فيها بصيص نور، لأنهم كانوا في الدنيا قد أطبقت عليهم أعمال الغي والاعتقادات الباطلة، جاءهم النور والضياء فعميت عنه أبصارهم، وظلوا في دياجير ظلمهم وظلماتهم، فكان جزاؤهم أن أطبقت عليهم نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من عذابه. اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. ونبه على أنه سيكون بعد فاصل صلى فيه على الجنائز جلسة أخرى أيضا في تفسير سورة الشمس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.